الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 22 من بعد عصر اليوم 23 من شهر رمضان من عام 36 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى رحمه الله: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من النصوص في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشراب هو ما يكون من السوائل كالماء واللبن والنبيذ، والأكل هو لبقية الطعام. وذكر بعض المحققين في اللغة أن الطعام يطرق على ما يؤكل ويشرب، ولهذا يقال أن فلان لم يطعم شيئا، يعني حتى أنه لم يشرب الماء. فالطعام أعم من الشراب، والشراب أخص. فالشراب ما يكون من السوائل، ولا يقال لمن أكل شيئا شرب، ويقال لمن شرب شيئا أنه طعم الشيء، كان يقال طعم الماء أو طعم العسل إذا كان مع الماء، لأن الطعام هو لكل ما يطعم ويوجد طعمه في الحلق. وذكر تحت هذه الترجمة عدة حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الشراب يتفاضل في حب الناس له. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الشراب له ما كان بهذه الصفة الحلو البارد، والحلو هو في مقابل المر، والبارد في مقابل الحار. والأشياء الحلوة مفيدة للبدن لأنها مغذية إذا لم يتجاوز فيها الحد، وإذا تجاوز الناس فيها الحد تضر بالبدن، كما هو معروف الآن من هذا المرض المنتشر السكري بسبب زيادة هذه السكريات في البدن التي يعني تقوى على البدن ويصعب فرزها بعد ذلك فتكون مضرة. والبدن لا بد له من شيء من هذه الأشياء الحلوة، ولهذا ذكر الأطباء الآن أن المعدة يعني أنفع ما يكون لها الأشياء، أن الكبد أفضل ما يكون لها الأشياء الحلوة، والأشياء المرة تضر بها. فإذا أخذت الأشياء المرة مع الأشياء الحلوة اعتدل، ولهذا تعود الناس في بعض الأطعمة أن يضعوا السكر أو العسل أو شيء من الأشياء الحلوة هذه كلها تجارب الناس في الصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما يكون من جهة الطبيعة ومن جهة الشرع الذي أوحى الله عز وجل به إليه. فقالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو وصف هذا متعلق بالطعم، والبارد هذا وصف متعلق بالحرارة والبرودة. فالبارد أيضا مفيد للبدن، لأن الأشياء الباردة ملائمة للمعدة إذا كانت معتدلة، أما البرودة الشديدة مضرة، والأشياء الحارة إذا دوم عليها تضر. وإنما يكون الشراب معتدل، وإذا كان يميل للبرودة أفضل. والإنسان أيضا كما هو معروف من تجارب الناس يحتاج إلى الحار والبارد، فالأشياء الحارة أيضا منشطة المعدة، لكن أكثر يعني ما يحتاج إليه الإنسان يعني الشيء البارد مثل الماء البارد وما أشبهه. وهذا الحب كما يظهر هو من المحبة الطبيعية وليست محبة الشرعية، أنه كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، الذي يتصف بهاتين الصفتين بأنه حلو وأنه بارد. هذه محبة طبيعية ليست محبة شرعية، كان يحب هذا بطبيعته. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنهم، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى رحمه الله: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. وميمونة كما ذكر المصنف هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وهي خالة خالد بن الوليد. قال: فجاءتنا بإناء من لبن، يعني إناء فيه لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على تقديم ذوي الفضل في الشرب، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه على شماله. فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم: الشربة لك. هذا الدليل على أن أولى الناس بالشرب بعد ذوي الفضل من يكون على يمينه، وهذا خلاف ما ساد بين الناس، ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم يظنون أن الأولى بالشراب هو من على يمين الذي يقوم بصب الشاي أو القهوة أو اللبن، فإذا دخل المجلس بدأ باليمين، وهذا خطأ. نعم تعود الناس عليه، ولكن الصحيح في هذا أن يقدم ذوي الفضل، إذا كان رجل كبير والد والدة يقدمان، ثم بعد ذلك يكون الحق في الشراب إلى الذي يكون عن يمين ثم ما يكون عن يساره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن يساره أنه في الوسط، لو كان الشراب يعني يبدأ باليمين لبدأ به ابن عباس إذا كان على يمين الداخل أو أول ما يصادف الداخل. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الشربة لك، يعني الحق في الشراب لك، وهذا فيه بيان تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على هذه الآداب العظيمة. قال فإن شئت آثرت بها خالدا، فإن شئت آثرت بها خالدا، لأن ابن عباس كان غلام صغير وخالد بن وليد رجل كبير، وابن عباس أيضا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقال هذا كما يقال الآن من أهل البيت، وهذا يعني أبعد منه، فحقه الإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. وفي بعض الروايات أن هناك شياخ من قريش عن يساره قال وإن شئت أعطيت الأشياخ، يعني الكبار في السن، وهذا دليل على تقديم أيضا يعني ذوي الفضل حتى مع وجود الحق، فإنه يجوز للرجل أن يؤثر غيره بحقه، ولكن الأصل هو أن الشراب يكون لحقه لمن كان عن يمين من شرب من ذوي الفضل. قال فإن شئت آثرت بها خالدا، هذا فيه دلالة يعني من وجه لطيف قد لا يتنبه له بعض الناس بجواز الإيثار في القرب، الإيثار في القرب، الإيثار في الدنيا هذا مشروع، وأن المسلم يؤثر يعني إخوانه على نفسه في الطعام والشراب وفي أمور يعني من باب الحقوق الدنيوية والمصالح الدنيوية، لكن هل يجوز الإيثار في القرب مثل يعني إنسان يقدم غيره مكانه في الصف الأول أو يؤثره على نفسه مثلا لو كان هناك كما يحصل في بعض البلدان الخارجية، هناك يعني قرعة للحج فيقدم غيره على نفسه من باب الإيثار، هل يجوز هذا أو لا؟ الإيثار في الأمور الدنيوية جائز بالاتفاق كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا في الأنصار. ما الإيثار في القرب فإنه مختلف فيه، والصحيح جوازه بل إنه مشروع، وهذا الحديث دليل عليه، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكون الشارب يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة دينية وفيها بركة، فلو كان هذا الإيثار غير جائز لما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس، لو كان هذا غير جائز وأن الإيثار في القرب لا يجوز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض هذا على ابن عباس، فعرض هذا على ابن عباس دليل على جواز الإيثار في القرب. كذلك مما يدل على هذا قصة عائشة مع عمر رضي الله عنهما، أن عمر لما طعن طلب من ابنه أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها في أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لماذا يستأذن عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها وأبو بكر هو أبوها، فأذنت له فدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر ليس له حق في الحجرة لأنها ملك لعائشة رضي الله عنها. وقيل أنها كانت تريد يعني أن تكون في هذا المكان، أن تدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بجانب زوجها وأبيها. فلما طلب منها عمر قالت إني كنت أردته لنفسي ولكن أؤثره على نفسي، فقدمت عمر على نفسها. وهذا إيثار في القرب، فإن الدفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، وكون عائشة رضي الله عنها هي حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب ليلتها ويسأل عنها، فكونها تكون ضجيعته في قبره هذه فضيلة لها رضي الله عنها، ولكنها آثرت عمر رضي الله عنه على نفسه، وهذا من الإيثار في القرى. الشبهة التي عرضت لبعض الناس في الإيثار في القرب، قالوا أن الإيثار في الدنيا لا بأس لأن الإنسان يؤثر في الدنيا، لكن الإيثار في القرب هو زهد فيما عند الله وزهد في الفضائل. وهذا الكلام حقيقة غير صحيح، لأن الإيثار في القرب ليس تخلي عن الفضيلة، وإنما هو طلب فضيلة بفضيلة. فالذي يؤثر أخاه على نفسه هذا ينقسم إلى قسمين، الإيثار في القرب إما أن يؤثره للدنيا من أجل مصلحة دنيوية، مثل هؤلاء المساكين الذين يحجزون الأماكن في الصفوف الأول ويكسبون إثم الحجز ثم يتركونها لمن يعطيهم الماء، هؤلاء مذمومون من جهتين، من جهة حجز المكان ومن جهة الإيثار في القرب من أجل حطام الدنيا. وأما الإيثار في القرب من أجل الفضيلة، لأن الذي قدم العالم أو قدم الوالد أو قدم الوالدة، وعائشة رضي الله عنها لما قدمت عمر إنما هو محبة في الله وتوقير لأهل الفضل، فهذه فضيلة، وأمرنا بتوقير أهل الفضل وأصحاب الشرف وإنزال الناس منازلهم، فهذا لم يتخلف. الذي يؤثر على نفسه قد نال فضيلة، قال الله عز وجل في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا في كل شيء. فصحيح أن الإيثار في القرب جائز، لكن بشرط أن يكون يراد به ما عند الله، يعني تؤثر محبة في الله، تؤثر من باب الرفق بالمسلمين. حتى أيضا لو لم يكن الرجل يعني من أصحاب الفضل لكنه محتاج، مثل الشيخ الكبير في مكان يناسبه في الصف، فتؤثره على نفسك ابتغاء الأجر والرفق بهذا المسن أو بهذا الشيخ الذي قد يحتاج لهذا المكان، وهكذا في كثير من الأمور. فالإيثار في القرب جائز، وهذا الحديث دليل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت لأوثر على سؤرك، ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا طالب بحقه لا يلام، وأن الإيثار فضيلة والمطالبة بالحق عدل، والإنسان لا يلام على العدل. فأيضا في مقابل مشروعية الإيثار فإنه لا عتب ولا لوم لمن لم يؤثر على نفسه، فإن الإيثار هو أن يقدم الغير على النفس فيما هو مستحق لك، تقدم غيرك على نفسك فيما هو حق لك. أما إذا كان حق الغير هذا ليس فيه إيثار، هذا هو الأصل. قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، هذا فيه جواز التمسك بالحق وعدم الإيثار، وهذا ظاهر. الأمر الثاني أن هذا الطلب لو كان من ذوي الفضل، وهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بالحق أيضا ليس فيه يعني رد لشفاعة ذوي الفضل، فإن قبول الشفاعة فضيلة، فإن لم يحصل فلا لوم على صاحب الحق. من الفوائد فيه فقه ابن عباس مع أنه غلام صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى قال يا غلام إني أعلمك كلمات، فهو صغير. حتى في عهد عمر لما تولى أبو بكر رضي الله عنه كانت خلافته 2.5 سنين، ثم تولى عمر وأصبح الخليفة، كان ابن عباس لا يزال صغيرا، ولكن كان ابن عباس يدخله مع أهل المشورة من ذوي الفضل والأسنان مع صغر سنه، لأنه من أهل العلم والفضل. فابن عباس صغير، ومع هذا يعني تنبه لهذه المسألة العظيمة، قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. وهذا دليل على أن الإيثار، وهذه أيضا فائدة، يقارن بين أي المصلحتين، أي الأمرين أفضل. فأحيانا مثل إيثار الأب، إيثار الأب يعني في الأمور الدينية مقدم على تحصيل الفضيلة، مثل السلف في الصف الأول، فتقدم الابن فجاء الأب متأخرا، فهل الأفضل للابن أن يقدم أباه أو يتمسك بفضيلة الصف الأول؟ الصف الأول فضيلة، وتقديمه لأبيه وإيثاره على نفسه فضيلة، نقول تقديم الأب أفضل. لماذا؟ لأن تقديم الأب من البر، والبر واجب. الصلاة في الصف الأول فضيلة، ولربما لو لم يقدم أباه أخذ في نفسه فغضب، وليس له أن يغضب أباه. وهذا بخلاف ما لو كان التقديم لرجل آخر يعني كبير سن، لكن فضيلة الصف الأول مقدمة على إيثاره على النفس، فهنا قد يقدم حق النفس، مثل ما حصل لابن عباس، يعني تقديمه لنفسه في سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤر هو بقية يعني ما لمسته الشفتين وما يكون من الريق وما أشبه ذلك عند الشرب من الإناء، فأحب أن يكون أول من يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فهذه فضيلة أن ينال بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم ويمتد نفعه، ولربما انتفع به مدى الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وريقه مبارك. ولهذا لما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عشية خيبر فقال لأعطين الراية رجلا، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتشوف الصحابة إليها، قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فنظر إلى علي رضي الله عنه فلم يره، قال أين علي؟ قيل إنه به رمد، الرمد معروف وهو مرض يصيب العين، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاد لا يرى طريقه، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فشفي من ساعته. قال علي رضي الله عنه بعد ذلك فما أصابه الرمد طيلة حياته. ثم بعد ذلك أعطاه الراية بعد أن كان يقاد، فأخذ الراية وانطلق، ثم بعد أن مشى خطوات وقف وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أقاتلهم؟ وهذا فيه فقه علي أنه ما التفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك ولا تلتفت، فسأل عن الحكم الشرعي ولم يلتفت، وهذا من فقهه. الشاهد أن ريق النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، كون ابن عباس رغب في هذه الفضيلة وقدمها على الإيثار، والإيثار فضيلة، يدل على جواز التمسك بخير الأمرين عند الإيثار. وهذه مسألة يعني ما زالت تتوسع مباحثها، وهي مسألة الإيثار في القرى، وهذا الحديث كل الشواهد لهذه المسائل. قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. من أطعمه الله طعاما هذا فيه دليل على أن الطعام من الله، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فالله عز وجل هو الذي يرزق هذا الطعام. من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، يدعو بهذا الدعاء اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. دعاء يشتمل على أمرين، الأمر الأول الدعاء في هذا الطعام بالبركة، والثاني يدعو الله أن يطعمه في المستقبل خيرا منه. دعاء متعلق بالطعام الموجود، ودعاء الله عز وجل بأن يرزقه خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه أي في هذا الطعام، وأطعمنا خيرا منه يعني في المستقبل. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. لاحظوا هنا لم يقل وأطعمنا أو أسقنا خيرا منه، قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وهذا دليل على أن اللبن هو أفضل الأشربة وأفضل ما يكون، لأن لو كان هناك أفضل منه لقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيه وأسقنا خيرا منه، وإنما قال هنا وزدنا منه. في مقابل الطعام قال وأطعمنا خيرا منه، فهذا دليل على أن اللبن هو خير الأشربة لفائدته ولملائمته للمعدة، ولأن أصل الإنسان تكوينه عندما يكون جنينا بناء الجسم على اللبن، ولا يزال اللبن يلائم الإنسان ما بقي في هذه الحياة، فهو ملائم لطبيعة البشر وملائم حتى لطبيعة الحيوانات، فكل الحيوانات الثديية أبناؤها ينشأون على اللبن، فهذا دليل على فائدة اللبن وأنه أفضل الأشربة. ذكر المصنف هنا عدة فوائد متعلقة بالإسنان، وقبل ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، وهذا دليل على فضل اللبن وأن اللبن أنه يجزئ من الطعام والشراب، أنه يجزئ من الطعام والشراب، فهو طعام وشراب، طعام لأنه مشتمل على المواد المفيدة للبدن، وشراب لأنه يروي العطشان. ذكر الإمام أبو عيسى هنا عدة فوائد متعلقة بالإسنان. في الحديث الأول قال هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي ذكر عن عروة عن عائشة. قال ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ولم يذكروا فيه عروة عن عائشة، أي لم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها. قال وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل هو ما حذف من الصحابي. قال أبو عيسى وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، يعني رواه مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عيينة وهو راوي الحديث وهو سفيان بن عيينة. وذكر في الحديث الثاني قال ميمونة بنت الحارث تعريف بأم المؤمنين ميمونة، وأخبر أنها نبه على أنها هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، قال وخالة يزيد بن الأصم، وهذه من الفوائد المتعلقة بالتعريف بأم المؤمنين. قال واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي ابن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي ابن زيد عن عمر ابن أبي حرملة. قال وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمر ابن حرملة، والصحيح عمر عمر بن أبي حرملة. يعني هنا شك في الراوي هل هو عمر بن أبي حرملة أو عمر بن حرملة. قال والصحيح عمر بن أبي حرملة. هذه أيضا فائدة متعلقة بالإسناد. نعم، نتوقف عند هذا وننتقل إلى الكلمة التي تعودنا عليها، والحديث اليوم عن الاستقامة. الاستقامة على الدين مطلب عظيم من مطالب المسلمين، مطلب كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو في صلاته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم بمقلب القلوب، فيقول نعم ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، فيقسم كثيرا بمقلب القلوب. والاستقامة هي الاستقامة على دين الله عز وجل من غير تبديل ولا تغيير، أن يلزم المسلم طاعة الله. والناس اليوم يعبرون عن الاستقامة بالالتزام، وشاع بين بعض الدعاة هل فلان ملتزم فلان غير ملتزم. والصحيح المصطلح الصحيح هو الاستقامة، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص كما يأتي. والاستقامة هي الاستقامة على الدين، استقامة على الدين. وقد دلت الأدلة على فضل الاستقامة، يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الأولى فيها أن أهل الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله هذه كلمة التوحيد، استقاموا على لا إله إلا الله. قال بعض العلماء ربنا الله يعني لا إله إلا الله، استقاموا على لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال أبو بكر استقاموا على التوحيد، وقال عمر رضي الله عنه استقاموا على الدين ولم يروغوا روغان الثعلب. المعروف الثعلب أنه صاحب روغان ما يسلك طريقا واحدا، فحذر عمر من سلوك هذا الطريق في الدين وهو الروغان. استقاموا على الطريق على السنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذه من فضائل الاستقامة. قال بعض العلماء تتنزل عليهم عند الموت، لهذا جاء في الأحاديث من أحب لقاء الله أحب لقاءه. قال بعض الناس كيف يحب لقاء الله وهو الموت، كل يكره الموت؟ قالوا المؤمن تأتيه البشارة عند الموت بالجنة وبرضا الله فيحب لقاء الله. ولهذا بعض الصالحين يموت وهو مبتسم، والصحابي لما طعن في أرض المعركة ابتسم وقال فزت ورب الكعبة. فدليل على أن هذه البشارة تنزل على أهل الاستقامة عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة بهذه البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى. قال العلماء الإنسان بين همين، بين خوف من المستقبل وحزن على ما حصل له في الماضي، فهؤلاء يبشرون من جهتين، لا تخافوا يعني من المستقبل ومن الحساب ومن أهوال المحشر، ولا تحزنوا على ما مضى من الدنيا وما حصل من تقصير فإن الله قد غفر لكم. في الآية الثانية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معنى بشارة الملك، لا خوف عليهم فيما ينتظرون ولا هم يحزنون على ما مضى وما سلف من الأعمار والأعمال. فهذه ثمرة الاستقامة، أن الله عز وجل يرسل إليهم الملائكة بالبشارة عند الموت، فلا تخرج نفس هذا المستقيم إلا وقد بشر من الله بأنه من أهل الجنة، بأن الله قد رضي عنه. من الأدلة أيضا على مشروعية الاستقامة وعلى فضلها ما جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. يلاحظ هذا السؤال العظيم من هذا الصحابي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام، يعني بين لي شيئا في الإسلام أتمسك به، لا أحتاج أن أسأل الناس بعدك، يكفيني، يكفيني من العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا دليل على أن من عرف هذا الشيء ومن عرف هذا الأمر يكفي في العلم، أن يعرف أن الدين هو أن يقول ربي الله، ولكن ليس معنى أن يقول ربي الله يقولها بلسانه، يقول لا إله إلا الله ويمتثلها اعتقادا وقولا وعملا، ثم بعد ذلك يستقيم عليها. فقوله قل آمنت بالله هذا أصل الدين، لأنه لا يدخل الرجل في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. في الحديث الآخر: حتى يقول لا إله إلا الله. فهذه أول مراتب الدين، وهو أن يدخل في الإسلام وأن يكون من المسلمين بالنطق بالشهادتين، فيكون قد حقق الإسلام. ثم بعد ذلك يستقيم على هذه الكلمة، لا يقولها ثم ينقضها بناقض كما يحصل من بعض المسلمين، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله. ليس الأمر معقود بقولها، وإلا المنافقون يقولونها، يقولون لا إله إلا الله لكن ما نفعته، يقول لا إله إلا الله معتقدا لمعناها، مؤمنا بمعناها، ممتثلا لمقتضاها، مستقيما على حقيقتها. هذا هو صاحب لا إله إلا الله، وهذا الذي يرجى أن يموت على لا إله إلا الله، يوفق لها. قال ثم استقم، ثم استقم على لا إله إلا الله، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاستقامة مأخوذة من قوام الشيء، فيقال هذا طريق مستقيم وقيم بمعنى لا اعوجاج فيه، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بينه النبي صلى الله عليه وسلم بخط وضعه في الأرض، قال هذا سبيل الله، وضع خطوط عن يمينه وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا أيضا فيه بيان فقه الاستقامة، استقامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بمثال حسي وهو خط، هذا سبيل الله، هذا الخط تعترضه خطوط، وهذه الخطوط متى ما انقطع الإنسان عندها وسلك طريقا فإنه قد يهلك في هذا الطريق. وعلى كل طريق وعلى كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليه، وهذا مثل الطريق الآن الحسي، من أراد مثلا يذهب إلى مكة فالطريق واحد، لكن هناك طرق تتفرع إلى قرى وإلى مدن، فالذي يريد مكة ليس كل ما وجد طريق أو يسمونها الآن تحويلة دخل في هذه التحويلة وما يدري متى يرجع، يسلك الطريق المستقيم للمكان الذي يريد. وأما من أخذ هذه الطرق فقد يطول سفره وقد يسلك طريقا ثم لا يستطيع أن يرجع إلى الطريق الأول، كما يحصل الآن أن قديما يسمون الطريق الجادة، يقولون من ترك الجادة يعني تاه في مفترق الطرق. فالجادة هي الطريق المسلوك، وكان الناس بخبرتهم قديما ما هناك لوحات إرشادية يوصون أهل الشباب وعدم يعني أصحاب الخبرة في السفر، يقول له إلزم الجادة يعني لا تترك الطريق الذي عليه الناس، إلزم هذا الطريق لأنه قد يأخذ طريقا غير معتاد فيهلك. وهكذا الدين يعبر عن سلوك الدين بلزوم الجادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء، ما هي البيضاء؟ البيضاء الطريق الجادة، سميت بيضاء لأن الأرض قد أثرت فيها الأقدام فأصبحت متغيرة تميل إلى اللون الأبيض لكثرة ما تطأها الأقدام. تركتكم على مثل البيضاء، طريق بين واضح لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، فما علينا إلا نسلك هذا الطريق الذي سلكه المؤمنون، سلكه الصالحون الصحابة والتابعون، فهي جادة بيضاء نقية يسلكها المسلم. فالاستقامة هو أن يسلك هذا الطريق وأن يلزم الدين وأن لا يزيغ. الاستقامة لها أربع مراتب، ولا تتحقق الاستقامة إلا بتكميل هذه المراتب. المرتبة الأولى الاستقامة على أصل الدين، وضد ذلك الكفر والعياذ بالله والردة. الاستقامة على أصل الدين، دخل في الإسلام يستقيم على هذا الأصل مسلما مؤمنا، ومتى ما وقع فيه شيء من النواقض من الشرك والكفر والنفاق والعياذ بالله خرج من الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فتبديل الدين هو ردة. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل. وهذه أول مراتب الاستقامة، وأعظمها الاستقامة على أصل الدين وعلى الإسلام، وضدها الكفر والردة والخروج عن الدين والعياذ بالله. المرتبة الثانية الاستقامة على السنة وضدها البدعة، لأن بعض الناس يظن ما دام أنه على الإسلام هو على استقامة. الاستقامة على الدين وعلى السنة، على الإسلام وعلى السنة، وضد هذه المرتبة البدعة. فالبدعة منافية للاستقامة، والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه سيكون أقوام من هذه الأمة تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. وفي الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. وقال في الخوارج مخاطبا أصحابه لما جاء ذلك الرجل وهو ذو الخويصر الذي اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه سيخرج من ضئضي هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، السهم النافذ عندما يصيب الصيد يخترقه ويخرج من الجهة الأخرى وكأنه لم يعلق به شيء من قوة نفاذه. فشبه هؤلاء أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال ثم لا يعودون فيه. قال بعض السلف آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأن أوله يقول يمرقون من الدين، وفي آخر يقول لا يعودون فيه، لأن الذين يمرقون من الدين قد يعودون فيه، وأما هؤلاء لا يعودون فيه. هؤلاء هم الخوارج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيبقون حتى يخرجوا الدجال في عرض هؤلاء، وأخبر أنه كلما كسر منهم قرن خرج قرن إلى قيام الساعة. وما تسمعون الآن من الأخبار من وجود هؤلاء الشباب المغرر بهم الذين يفجرون أنفسهم، يقتلون أنفسهم والناس، ثم بعد ذلك أصبحوا يقتلون الناس في المساجد، هذا من فعل الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يأتون لبعض الجنود وهم على مائدة الإفطار في رمضان كما حصل العام الماضي وفي قبله وفي هذه السنة أيضا، فيقتلون هؤلاء الجنود الذين يقومون على حراسة الأمن، يسمونهم طواغيت، يسمون الحكام طواغيت. فهؤلاء أصلهم هو ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ما رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رضوا عن عثمان قتلوه، ولا رضوا عن علي قتلوه، وهكذا يتقربون إلى الله بقتل المسلمين وسب العلماء والطعن في الصالحين، حتى إن بعضهم يكفر أباه وأمه. وبلغنا عن أحد الشباب يقول أنه زوج أمه من رجل آخر وهي في عصمة أبيه، قالوا له كيف؟ قال إن والد مرتد، والمرتد ليس له ولاية على المسلمة نزوجها. يعني يبلغ الإثم ويبلغ العقوق ويبلغ يعني تبلغ الفتنة بهؤلاء مبلغا عظيما. ويكفي أن هؤلاء يقتلون أنفسهم وهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الأمر، وبعض من قتل نفسه في رمضان يقولون أنه يقول أنه سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتل نفسه وهو صائم أن سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لبس عليهم الشيطان. لما قتل علي رضي الله عنه الخوارج قال غركم من أخرجكم، قالوا يا أمير المؤمنين من الذي غرهم؟ قال الشيطان، الشيطان لبس عليه. ولهذا لما رأى أعداء الإسلام وجود هذه الفتنة في المسلمين، وجود هذا الفكر، استغلوا هؤلاء الشباب في ضرب المسلمين. أعداء الإسلام سلطوا هذه الأجهزة وهذه الفتن على المسلمين ونالوا من المسلمين، لكن ما نالوا منهم أعظم من نيلهم من تسليط هؤلاء عليهم بتفجير أنفسهم، لأن الشباب يغون بهذه الأجهزة ويشاهد تلك الأفلام وتلك المسلسلات وينالون منه، ثم لا يزال حتى يهديه الله يسمع خطبة جمعة وموعظة ثم يتوب ويصبح من أفضل عباد الله، وفسد مخططهم. لكن لما عرفوا أن هؤلاء لا ثبات لهم على الانحراف وأنهم سيستقيمون آتوا إلى أهل البدع وزادوا في فتنتهم وأعطوهم الأسلحة وسلحوهم، وهم الذين يقفون وراءهم وهم الذين يزعمون أنهم يحاربونهم. من الذي يمد هؤلاء بالأسلحة؟ هم هؤلاء. فهذا هذه البدعة أمرها عظيم وشانها خطير، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنب وأن يجنب أبناءه وأهله هذه البدع، وأن يربي أبناءه على السنة. وعلى مجالس العلم والعلماء ويربطهم بولاة الأمور وجماعة المسلمين ويحذرهم من الشذوذ، فإن هؤلاء إن لم يقم الآباء على تربيتهم فهم صيد لأولئك أصحاب الفتنة يصطادونهم، كما أخبر بعض الآباء أنهم ما شعروا بابنهم إلا وهو يفجر نفسه، يعني أسرة صالحة، رجل صالح، أم صالحة، يعني استقامة وعبادة، ما يتوقع أن يخرج هذا الابن منهم. هذا كما حصل من كثير في المناصحة، آباءهم أخيار أفاضل أصحاب عبادة، لكن هؤلاء غرر بهم أهل الفتنة وعزلوهم عن آبائهم وأمهاتهم وعن علمائهم، ثم أصبحوا يستغلونهم في تحقيق أغراضهم. فهذه المرتبة الثانية مراتب الاستقامة، الاستقامة على السنة وضدها البدعة، والمرتبة الأولى الاستقامة على أصل الدين وضدها الشرك. ويلاحظ أن أعظم ما أصاب الأمة هما هاتان الفتنتان، فتنة الشرك والردة وفتنة البدعة، وإذا سلم المسلمون من هاتين الفتنتين هم على خير. قد تحصل الذنوب والمعاصي ولكن ليست المعاصي كالبدع وليست كالكفر. المرتبة الثالثة الاستقامة على الطاعة وضدها المعصية، والمعصية أيضا من القصور في الدين ومما ينافي الاستقامة. ولهذا فمن عصى الله بترك واجب أو فعل محرم فهو مقصر في الاستقامة. لا تكون الاستقامة إلا على طاعة الله بتأدية الواجب وبترك المحرم. والذنوب على قسمين، كبائر وصغائر. فالكبائر ورد الوعيد فيها ترتب عليها الحد وهي خطيرة، والصغائر أيضا إذا كثرت فهي مهلكة. فقال العلماء المعصية بريد الكفر، المعصية ليست كفر، لكن الإنسان إذا أغرق في المعاصي فإنه يوشك أن يرتد والعياذ بالله. وقصة الرجل الذي يعني يقال أنه يعني خير بين شرب الخمر وبين الزنا وبين الكفر، فاستهان في شرب الخمر فشرب الخمر فسكر فقتل المرأة وزنى بها ثم كفر. فالمعصية بريد الكفر. وكم من عاصي داوم على السفر لبلاد الفسق أو لبلدان فيها فسق أو معاصي أو بلاد الكفر، وكانت فتنتهم في بداية الأمر في المعاصي، ثم ما لبث أن ارتد بعض هؤلاء والعياذ بالله. يعني رضوا في بداية الأمر بالسكنى وبالإقامة في تلك الفتن إلى أن أتى عليهم زمن وإذا بهم يرتدون عن دينهم والعياذ بالله. فالمعاصي خطيرة، يقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زيغ البصر وزيغ الجوارح سبب لزيغ القلوب، والإنسان يملك جوارحه لكن لا يملك قلبه إذا زاغ. المرتبة الرابعة من مراتب الاستقامة الاستقامة على ما كان عليه الرجل من الطاعة من الأعمال المستحبة، فإن القصور فيها قصور في المرتبة التي بلغها من الإيمان، وهذه مرتبة يغفل الناس عنها. بعض الناس يوفق للصيام سنين طويلة، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، ثم بعد ذلك يلبس عليه الشيطان يقول ما دام أن هذا مستحب لو تركته لا شيء فيه فيترك، ثم يأتي يقول قيام الليل مستحب لو تركته لا شيء فيه يترك، ثم يقول السنن الرواتب هذه مستحبة لو تركتها لا شيء فيها، ثم يقول له بعد ذلك التبكير للصلاة مستحب مهم أن تدرك الإقامة، ثم بعد ذلك يقول له لو أدركت جزء من الصلاة لا بأس المهم أن تصلي مع الجماعة، ثم بعد ذلك يقول من قال لك أن صلاة الجماعة واجبة، صلي في البيت، ثم يصلي في أول وقت، ثم يقول لماذا تصلي في أول وقت، ما زال الوقت واسع، إلى أن يترك الصلاة. ولذا قال الله عز وجل فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أول ما يضل العابد الصالح السابق في الفضل ما يأتيه من أول الأمر يقول اترك الصلاة، لا يزال يتدرج به حتى يسلخه من دينه. ولهذا يقول بعض الفقهاء يعني ينبغي أن يكون الصراع بيننا وبين الشيطان في المستحبات. يعني أنت تقول أقوم الليل يقول لا تقوم الليل، تقول أصوم الاثنين والخميس يقول لا تصوم، لا تجعل المعركة تنتقل إلى الواجبات والمحرمات، لأن هو يساوم الآن على المستحبات. فإذا كنت تغلبه مرة ويغلبك مرة الصراع كما يقال بعيد عن الأرض أو عن أرض الوطن أو عن الأرض التي فيها السلامة، ما زلت في الطاعة لم تخرج. وإذا ظفر الشيطان بالإنسان في المستحبات طمع أن ينقله إلى ترك الواجبات أو الدخول في المعاصي، وهذا شيء معروف. أول ما يبدأ التقصير في بعض المقصرين يكون بترك المستحبات. فإذا الإنسان وفقه الله لشيء من أعمال البر ولو كانت مستحبة إلزم الطاعة. يدل على هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. فأصبح عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد ذلك لا يترك قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. قال العلماء: الثبات على الدين في المستحبات سبب للاستقامة على الواجبات وعلى ترك المحرمات. لماذا؟ لأن الشيطان يمل يعني هذا الإنسان، يعني الشيطان هدفه أن يخرج الرجل من الدين. فإذا رجل عند قيام الليل وصيام النهار ومستحبات يقول هذا يحتاج له كما يقال تعب حتى يخرج من الدين، يحتاج له مراحل حتى يخرجه. لكن إذا كان رجل مقصر في الواجبات قريب أن يغريه بما هو أعظم منها حتى يدعوه للكفر، لأن الشيطان لا يرضى على الإنسان حتى يخرجه من أصل الدين، فلا يزال ينقله من معصية إلى معصية حتى يدعوه إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الاستقامة على ما وفقك الله إليه من العمل ولو كان مستحبا. لا تقول هذا مستحب، نعم هو مستحب لكن أنت وفقك الله إليه. كان من فقه السلف أنهم يزيدون ولا ينقصون. ذكر رجل صاحب الإمام أحمد يقول 40 سنة يقول: ما رأيت أحمد بن حنبل منذ أن صحبته في كل يوم إلا وهو يزداد من الخير، يزداد ولا ينقص. هذا الذي ينبغي أن يكون. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة لا يزال يرتقي، ثم جاءت في آخر حياته البشارات بأنه خليل الله وبأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم مات، ثم بشر قبل موته بأنه سيد ولد آدم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أفضل ما يكون من مراتب العبودية، وهو خليل الله وهو سيد ولد آدم. فمن فقه العبد في دينه أن يزداد ولا ينقص، وهذا فضل. ولكن كونه يثبت على الطاعات ولا ينقص هذا عدل، وكونه يقصر في المستحبات التي وفقه الله إليها لا نقول هذه معاصي لكنها نقص. ويوشك من نقص في المستحبات أن ينقص من غيرها. ثم العلماء يقولون الاستقامة منا من الله، وإذا الإنسان أعطاه الله شيئا فتركه كالذي كفر النعمة. أنت وفقك الله لشيء لا تكفر هذه النعمة. يدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمله ديمة يعني يداوم على العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمسلم إذا وفق الله لشيء من المستحبات يلزم هذا الطريق. هذه 4 مراتب: الاستقامة على أصل الدين وضدها الردة، استقامة على السنة وضدها البدعة، استقامة على الطاعة وضدها المعصية، الاستقامة على ما عليه الرجل من الفضل والأعمال المستحبة وضدها النقص. فإذا لزم المسلم هذه المراتب 4 فهو من الأهل الاستقامة الذين يرجى لهم أن يكونوا ممن يبشرون عند الموت بأن لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. و أفضل من هذا أن يزداد العبد، يعني لا يزال يرتقي في مراتب العبودية، كما قال ابن القيم كلما لاحت له مرتبة اشتاقت نفسه إلى ما هو أعظم منها في العلم والعمل والطاعة. كان يقوم الليل بثلاث ركعات، دام عليها 5 سنين، بعد ذلك يقول لماذا لا أجعلها 7، لماذا لا أجعل 9 ركعات، لماذا لا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة ويلزم هذا الطريق. فالمسلم لا يزال يرتقي في أعمال البر. ثم المسلم يحتاج إلى الثبات على الاستقامة إلى مراقبة، وهو أن يراقب نفسه حتى في رمضان. ماذا فعلت في رمضان الماضي؟ هل كنت من أهل الاعتكاف؟ كيف أنت هذه السنة؟ العام الماضي ما تركت صلاة في المسجد، هذه السنة هل حصل تفريط؟ ينظر الإنسان في نفسه ويحاسب نفسه، مثل التاجر كل سنة له وقت ينظر إلى التجارة، ما الذي راج منها وما الذي كسب وكيف خسر التاجر وما هي أسباب الربح. فهكذا المسلم يعني تجارته مع الله هي هذه الأعمال الصالحة، دائما يكون على مراقبة ويراقب عمله، يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. هذه هي الاستقامة. من أعظم أسباب الاستقامة التوكل على الله، فإن الإنسان ضعيف لا ثبات له على طاعة ولا استقامة له على طاعة إلا بتوفيق الله. من أعظم أسباب الاستقامة مداومة الطاعة، لأن الشيطان لا يجد يعني مدخلا على المستقيم، وإذا رآه مقبلا على عبادته لا فإنه يمله. من أسباب الاستقامة محبة الله، إذا أحبك الله نلت الاستقامة. لكن كيف تنال المحبة؟ تنال بالطاعة، كما قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص انتهى. إذا أحبه الله عز وجل نال الاستقامة. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فهذه من أسباب الاستقامة، جاهد نفسك إلى أن تكون ممن أحبهم الله، فإذا أحبك الله بسط لك الخير، ثبتك على الطاعة، وأصبحت الجوارح منقادة لطاعة الله، وأصبحت هذه النفس مستقيمة على طاعة الله. والإنسان يعرف نفسه، هل الأسواق أحب إليك من المساجد؟ هل حلق العلم أم حلق اللهو؟ هل سماع الأغاني أم سماع القرآن؟ كل إنسان كما يقولون طبيب نفسه. فإذا كان المسجد أحب إليك من كل بقعة، كان مجالس العلم أحب إليك من مجالس اللهو، كانت الصلاة أحب إليك من الدنيا وما فيها، كان ذكر الله أقرب إلى نفسك من كل شيء، وكان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، هذا دليل الاستقامة. وإذا وجد الإنسان نفسه تنازعه إلى المعاصي فهذا دليل تقصير. قد جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث مختلف في إسناده، لكن معناه صحيح، دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا الاستقامة على دين هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أسائل يقول: ألا يشهد لكون الطعام يدخل فيه الشراب قول طالوت عليه السلام ومن لم يطعمه فإنه مني؟ نعم، هذا كذلك، أن كما قلنا أن الشراب يعني أن الطعام أعم من الشراب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قول النبي عليه الصلاة والسلام أطعمنا خيرا منه، أليس فيه رد على من يدعون التقشف؟ نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو بالخير، والإنسان لا يدعو بالبلاء، لا يدعو بالفقر، ولا يدعو أن الإنسان يصيبه بشيء من البلاء، وإنما يسأل الله العافية ويسأل الله الخير، فله أن يزد فيه. أما أن يسأل الله الفقر أو يسأل الله يعني أن لا يرزقه أو أن يبتليه فإنه لا طاقة للإنسان بالبلاء. سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم ارزقني الصبر، قال ويحك لقد سألت الله البلاء، لأن الصبر لا يكون إلا بعد بلاء، فإذا قال اللهم ارزقني الصبر فقد سأل البلاء. ولكن متى الإنسان يسأل الصبر؟ إذا نزل البلاء، إذا نزل البلاء يسأل الله الصبر، ولكن لا يقول في العافية اللهم ارزقني الصبر، لأن الله إذا استجاب له رزقه الصبر، والصبر لا يكون إلا بعد بلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فلا يجوز إنسان يسأل الله البلاء، لا يسأل الله الفقر، لا يسأل الله المرض، كما كان رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن كان من ذنب فاجعل عقوبته في الدنيا، فلا يزال الله يبتليه ويصاب بالأمراض حتى سئل عن هذا فقال قولوا هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يقوم الأب هل يقدم الأب للإمامة في الصلاة في السفر أو في البيت مع كونه لا تنطبق فيه شروط الإمامة؟ لا، الإمامة هذه ليست حق للابن أو لفلان وفلان، هذه الإمامة حق الجماعة وحق الصلاة، والصلاة أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فهذه ليس فيها إثار، هذه أمور شرعية. يعني ما يكون مثلا الابن هو الأقرأ فيقال له يعني صلي بالناس، يقول أنا أوثر والدي يصلي بالناس وهو لا يحسن يصلي، لا يجوز، هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها هذا إثار، بل من مصلحة أبيه أن لا يكون إماما، لأن الإمامة مسؤولية، ومن لا يحسن الإمامة لا يتقدم بالناس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يصح الخبر أن في سؤر المؤمن دواء، وهل يدل على جواز وفضيلة الشرب بعد أهل الفضل؟ ما ورد أن في سؤر المؤمن دواء، ما ورد، والتبرك بالصالحين وبما يتعلق بهم من السؤر واللباس وغيره هذا كله باطل، فالبركة في الذات متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء والصالحون البركة في التأسي بهم في الخير وفي اتباع نصحهم وتوجيههم، وأما التبرك بذواتهم والتبرك بريق والتبرك بفضل وضوئهم هذا ليس من سبيل العلماء، وإنما هو من فعل المنحرفين. البركة فيما يوجه إليه العلماء. ذكر الشيخ ابن عثيمين مرة ونحن في درس في المسجد الحرام والناس يتكالبون عليه، يقبلون رأسه ويقبلون شماغه وبعضهم يريد أن يتمسح، قال البركة ما هو في شماغي، البركة في العلم. هذه كلمة قال الشيخ وهو ناصح، البركة ما هي في شماغ العالم ولا في الطاقية ولا في ثوبه ولا في، البركة في العلم، إذا سمعت العلم خذ العلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك في ذاته وفيما يتعلق بآثاره المتصلة به عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لدي جروح في الشفة وكثيرا ما ينزف دما، فحصل لي خطأ من غير قصد، أن بلعت شيئا من الدم مع الريق، فماذا علي الآن؟ هل صومي صحيح أم أنه فسد؟ إذا كان حصل شيء من غير قصد فالله يعفو عنه، حتى لو شربت الماء إن كنت ناسيا فلا يترتب شيء على ما حصل من النسيان أو الجهل إذا كان الإنسان غير متعمد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل أقرأ سورة الكهف بعد طلوع الفجر أم بعد الشروق؟ قراءتها في يوم الجمعة كما ذكر شيخ الإسلام فيما فهم من السنة، أنه ما جاء تحديد لقراءة سورة الكهف بساعة أو قبل الصلاة كما يقول البعض، وإنما تقرأ في يوم الجمعة حتى ولو كان بعد الصلاة، فمن فاته قراءة سورة الكهف من يوم الجمعة اليوم له أن يقرأ يعني فيما بقي من النهار قبل غروب الشمس. جزاكم الله خير. يقول السائل هل يوجد فضل يوم الجمعة في صلاة النفل المطلق حتى يؤذن للجمعة، أم يعتبر هذا وقت نهي؟ الذي ورد أن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غسل الرجل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ثم جاء في بعض الحديث ثم صلى ما كتب الله له، أن هذه كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى، فقال صلى ما كتب له. ذكر الإمام ابن القيم أيضا أن السنة إذا دخل المسجد يصلي ما كتب الله له إلى أن يصعد الإمام، أو يصلي ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك جائز. نعم. يقول السائل: هل هناك تفاضل بين الأدعية المأثورة وغيرها؟ نعم، هناك تفاضل كبير بين الأدعية وبين أعمال البر، لعلنا ننبه إن شاء الله في كلمة من الكلمات في التفاضل بين أعمال البر. الدعاء متفاضل، مثل الآن الذي يسأل الله الثبات على الدين فهي فضيلة عظيمة، ليس كالذي يسأل الله مثلا أن يتقبل حسنة، لأن ثبات المسلم على دين الثبات عظيم على الدين كله، والذي يسأل الله أن يوفقه لحسنة حسنة واحدة. وأفضل ما تكون الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية المؤثرة في الاستقامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قل السائل: أيهما أفضل، أن أبكر إلى مسجد الحي أم آتي المسجد النبوي قبيل الصلاة يوم الجمعة؟ أن تأتي للمسجد النبوي إذا كنت تدرك يعني الصلاة من أولها أفضل، لأن التبكير المتعلق بالمسجد الحي تبكير متعلق بالتبكير للمسجد، فإذا صليت فيه فصلاتك لا تبلغ الفضيلة التي تبلغها بصلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لمن خشي أن تفوته أو أن يفوته شيء من الصلاة، مثل يقول أدرك الصلاة من أولها في مسجد الحي، أو أحضر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعض الصلاة ويفوتني شيء من الصلاة الواجبة، نقول لا، الصلاة في مسجد الحي أفضل، لأن الدخول في الصلاة من أولها واجب، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، والواجب مقدم على الفضيلة. فإذا طمعت أن تصلي تدرك الصلاة من أولها في هذا المسجد ولو تأخرت، فهذه الفضيلة مقدمة على فضيلة التبكير. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: عندنا أناس في بلادنا يعتقدون أن الأولياء والشهداء والأنبياء أحياء في قبورهم حياة دنيوية، يسمعون كلامنا وترجع أرواح المشايخ إلى الدنيا، فما حكم هذه الاعتقادات؟ هذا الضلال، وهو الذي جر بعض المسلمين إلى التوجه إلى هؤلاء بالاستغاثة وطلب الحاجات بدعوى أنهم أحياء في قبورهم، وهذه الحياة التي وصفها الله عز وجل هي حياة برزخية وليست حياة دنيوية. ولهذا معلوم عند عامة المسلمين أن الأنبياء والرسل إذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى الحياة الآخرة، وأنهم بموتهم تنقطع الأعمال الدنيوية، فما جاء أحد من الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفتيه. وكذلك الصالحون إذا ماتوا فإنهم تجرى عليهم أحكام الموت فتتزوج نساءهم، أما نساء الأنبياء نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجهن أحد بعده، أما والميراث الأنبياء لا يورثون، أما الصالحون والشهداء فيتزوج نساؤهم وتورث أموالهم ولو كانوا أحياء ما حصل هذا، لأن هذه الأحكام لا تكون إلا بعد الموت. فهذا الشيطان لبس على بعض هؤلاء وقال إن الصالحين والأنبياء والرسل كلهم أحياء في قبورهم، وإذا توجهتم إليهم يجيبونكم، وقال قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يعني سبحان الله، أهل القبور أموات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، سن إذا زار القبر تذكر أن هذا مات وانتقل وانقطع عنه العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عنه العمل، ليس له عمل. فهؤلاء الأموات هم في حاجة أن يدعى لهم، لا أن يدعون من دون الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد نصيحة لبعض المعتكفين الذين يغلقون مكانا واسعا ولا يستطيع المرور منه إلا بالمرور من مكان بعيد عنه. أنا سبق أن ذكرت أن بقائنا في هذا المسجد في وقت الاعتكاف وقت الصلاة ينبغي أن يستحذر المسلم أن أعمال البر ليست هي الصلاة فقط والصوم. أعمال البر الرفق بالمسلمين، من أعمال البر الإحسان للمسلمين، من أعمال البر الصبر على الأذى، من أعمال البر أن توجه المسلم، من أعمال البر أن يكون في قلبك رحمة وشفقة. يعني رجل جاء وقت الصلاة يلتفت بين الصفوف لا يجد مكانا، أليس في القلوب رحمة أن يفسح له بعضهم ويدخله في الصف وتكسب أجره وتنال دعوة طيبة جزاك الله خيرا إذا قالها المسلم، والله توافق ساعة إجابة فيعطيك الله خيرا عظيما. قال بعض العلماء من الأخطاء أن بعض الناس إذا يعني حصل له شيء يقول جزاك الله ألف خير، فكان بعض العلماء يقول قصرت، ألف خير قليلة. الذي جاء في الحديث قل جزاك الله خيرا، خيرا لا حد له ولا عدد له. فالمسلم إذا فعلت له شيئا قال جزاك الله خيرا، وقد يستجيب الله له، وقد يقبل الله صلاتك بإحسانك إلى المسلم. والعكس، بعض الناس إذا دخل المسجد همه الصلاة، كيف يصلي، كيف يصل للصف الأول، يعني قد يعتدي وقد يظلم وقد يحجز المكان وقد يسوء خلقه وقد يشتم. ورأيت يعني بعض من يقاتل في الصف الأول يحمل رجل ويدفعه بقوة ويجلس مكانه، سبحان الله، يعني أين الرحمة في الإسلام؟ والله لو صلى في آخر صف خير له من هذا الفعل. يعني ديننا دين رحمة ودين شفقة ودين إيثار ودين تقرب إلى الله عز وجل بالإحسان للمسلمين. فإذا استحضر المسلمون أن أعمال البر ليست هي الصلاة فقط وإنما هي متنوعة، ولهذا الرجل قد يدخل المسجد ويخرج بمئة حسنة، وقد يدخل المسجد وما يخرج إلا بحسنة الصلاة والله أعلم كيف أداها. فنحن نتسابق في هذه الأيام إلى الخير، مثل الآن ما يتسابق المسلمون إلى تفطير الصائم. ما في أحد الآن يجلس في السفرة ويقول لصاحب السفرة قم لا تفطر عندنا زحمت المكان. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن لهم أجر في هذا. كذلك إذا جلس في المكان الذي يعني أنت فيه وفسحت له فإن هذا أجر لك في المكان كما أن لك أجر في الإفطار. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.